وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. نأتي إلى توابع الصداق. هناك بعض الجهات فيها العرف أن الصداق يأخذه الأب والمرأة ما تأخذ ولا شيء مسكينة، أو أن الصداق يجهز منه لها إلى زوجها ويروح الصداق في الجهاز، وبعضهم يشترط لنفسه حباء، الأب يشترط مشلح والأم تشترط عباءة، وبعضهم في هذه الآونة سمعناها ورأيناها في صك اشترت مكينة للبلاد، اشترك جمل وناقة، يشترط أشياء لا دخل للزوجة فيها، فما حكم هذه المشروطات؟ ومحل البحث هنا فيما إذا تأخر الزوج في دفع المشروط غير الصداق، الصداق انتهى أمره وقام أولئك يطالبون بما اشترطوه، أو حصلت الفرقة على خلع بما أخذت بما دفع، هل يدخل فيما دفع ما أعطي لأوليائها وأقاربها أو ما أخذت باسم الصداق فقط؟ وما أخذه أولئك لا رجعة فيه. إذن القضية تدور حول ما يقدمه استجابة لشرط أولياء الزوجة من هدايا، سواء كانت عينية أو نقدية. هذا الذي يشترطه الأولياء هو أساسا من حق الزوجة، فيما لو حصلت فرقة وخلع على ما دفع يردونه إليه لأنه تابع للصداق، أو هذه هدايا مستقلة قدمها الزوج لأرحامه. فيأتي الحديث ويفصل أيما إيش؟ أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة. أيما امرأة نكحت على صداق أو إيش؟ أو حباء. حباء أو عدة. أو عدة وعدها بشيء. طيب نكحت على صداق، الصداق لها ولا لأبيها؟ شرعا لا يحق لأحد قط أن يأخذ من صداق المرأة شعرة إلا برضاه، ما عدا الأب له حق خاص، أنت ومالك لأبيك، ولكن يجب على هذا الأب أن يكون عنده نظر. هذه فتاة ناشئة عنده على ما يأتيها من حياتها وما يعطيها أبواها وساكتة، ما تبغى تكلفهم في معيشتها زيادة، ثم ها هي تنتقل إلى بيت تتربع على عرشه، فهل يا ترى تكون حياتها في البيت الجديد تدير شؤونه وتدير أمرها هي كالبيت الذي كانت فيه تطعم وتكسى فقط؟ هل حالتها واحدة؟ لا، ستستقبل ضيوف، سيأتيها أرحامها، سيأتيها من هنا من هناك، إذن هي في حاجة إلى المال. فإذا ما أخذ الأب أو الولي صداقها وغدا طلقت، يبقى خرجت بإيش؟ ها؟ لا تقول صفر على الشمال، صفر على الشمال الآن يوصلك أمريكا ولندن، الخط اللي فيه صفرين يوصلك بإيش؟ دول العالم. أصبح الصفر على الشمال له قيمة. هذه خرجت بلا شيء، وبأي وجه يأخذ الأب هذا؟ فالجمهور أنه لا يأخذ، والحنابلة يقولون طب أنت ومالك لأبيك؟ قالوا بعد أن تتملكه هي ويدخل في حوزتها ملكا لها، بعدين الأب يتدخل، لكن يجب أن يراعي هذا الأب أحوال ابنته. هناك أشياء قد يقصر فيها الزوج، قد تثقل على كاهله كل شيء، فيكون بيدها ما يمكن أن تغطي النقص، ولا تثقل كاهل الزوج بما يمكن أن يعتبر في عرف الناس نافلة، ولكن في نظرها ضرورية، حاجة ملحة. إذن أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة فهو إيش؟ قبل عصمة النكاح فهو لها. قبل عصمة النكاح، يعني قبل انعقاد العقد زوجتك وقبلت، لأن زوجتك وقبلت ما تأتي إلا بعد المفاهمة على كل شيء، حتى نوع الفراش، أوضة النوم، أوضة المطبخ، أوضة الجلوس، كذا كذا يتفاهم عليها قبل إيه؟ زوجتك. فإذا اتفقوا على كل ذلك ومن ضمن هذا الصداق، فانعقد العقد بنكاحها واستبيح بضعها على ما سمي لها من صداق، فيكون هذا لها وليس لأحد فيه شيء. لو أن هناك اشتراط لوليها قبل العقد يكون داخلا في إباحة البضع. نعم. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. ما كان بعد عقد العقد، قال خلاص يا عم أنا زوجتك، أنا أبغى مشلح، أنا أبغى كذا، مرحب يا عمي لك مشلح. هذا لما قال مرحب يا عمي، كانت عصمة النكاح متوقفة على هذا ولا عصمة النكاح انتهت؟ انتهت. لكن قبل عصمة النكاح، طيب يا عم ما لها محل هنا، كل ما جاء وتباح العصمة بسببه فهو من حقها، لأن العصمة جزء لها هي. إذن ما يقدمه الزوج أو يطلبه الولي، سواء قدمه ابتداء هدية من عنده من أجل أن يوافقوا، أو طلبوه قبل العقد فهو لها. وأما ما كان بعد العقد وانتهى العقد وتمت وملك العصمة ليس مجبر، ليس ملزم، إنما هو تبرع وحسن تعامل مع أرحامه، فهو لمن أعطي له. لو حصل هناك خلع، لو حصل هناك استرجاع، يسترجع كل ما كان قبل العصمة، أما ما أعطاه بعد العصمة فليس له أن يطالب به، لأنه أعطاه لا من أجل أن يحصل على عصمة النكاح، بل أعطاه مراضاة لأرحامه بعد أن تملك العصمة بيده. نعم. وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته. وهنا وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته. طيب ببغى مثله، هل في هذا من عيب ولا من عار؟ لا، أحق ما أكرم عليه، المثل هذا كرامة إكرامية. أحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخت. يجي يقول يا أخي أنا أعطيتك 24 ضلع تستكثر عليها مثل. فهذه مكارمة للأرحام، وليس في هذا غضاضة، ولكن الأفضل يطلبها ولا يتعفف عنها؟ لا والله يتعفف عنها، ولو استطاع هو أن يقدم هدية لزوج ابنته لكان أولى، لأنه كما يقولون من خطبك كرمك، ومن تزوج ابنتك ساعدك. وهذه مسائل عائلية الكل يعرفها.